أقوال وأفعال. هل ستقول الحد الصلاة الصلاة يساوي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسمية؟ هل هذا ترادف مثل سيف وحسام؟ هل هذا ترادف؟ طيب هو يشير فقط إلى أن مسألة ترادف أوردها بعض الأصوليين ها هنا. لما فهمنا أن ترادف فقلنا واقع خلافا لثعلب وخلافا لفارس وخلافا لفلان وفلان. طيب هل الحدود مع محدوداتها مترادفات؟ الصلاة الصيام إمساك بنية عن الطعام والشراب والجماع من الفجر إلى غروب الشمس، هل الصيام وهذا تعريف ترادف؟ الحج بتعريفه هل هو ترادف؟ الصلاة وقل كل ما تقول في الحدود. قال رحمه الله الحد والمحدود ونحو حسن بسن غير مترادفين على الأصح. قوله على الأصح يشير إلى ماذا؟ يشير إلى قول آخر أن هذا ترادف وأن الحد هو المحدود. طيب ما حسن بسن؟ هذه كلمة عند العرب تقال على الإتباع وتقال على التوكيد. الحسن وصف شيء بحسن وبسن أتت هكذا مشاكلة لفظية لا معنى لها بعينها. يقول حسن بسن وشيطان الليطان يقال عطشان نقشان. فأمثال هذه العبارة تقول العرب ما تقصد بالكلمة الثانية معنى، تقول ما معنى الليطان ما عندها معنى، ما معنى نقشان ما فيها معنى، لكن أتت مع عطشان والليطان جاءت مع شيطان وبسن جاءت مع حسن فتقولها العرب توكيدا. فمرة أخرى يأتون لبسن مع حسن والليطان مع شيطان ونقشان مع عطشان، هل هذا ترادف؟ يقول أيضا حتى هذا غير مترادف على الأصح. وقوله على الأصح إشارة إلى خلاف. قال والحق إفادة التابع التقوية. إذا لم تكن مترادفة فماذا تكون؟ تكون تابعة. طب التابع مرادف؟ قال لك لا، التابع يفيد التقوية. وهذه مسألة ما قلت لك لغوية. قال ووقوع كل من الرادفين مكان الآخر أيضا هذا من الحق الذي رجحه المصنف، أنه يجوز في الألفاظ المترادفة أن يحل أحدهما محل الآخر. ما السبب؟ لا مترادفة. فإذا ما كان مترادفة صار من معنى الترادف أن يردف أحدهما الآخر، يعني يأتي عقبه ويحل محله. قال بقيل إن لم يكن تعبد بلفظ. ممتاز. لا تأتي تقول الله أكبر افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام فتفيد معنى التعظيم، وبالتالي من مرادفاتها الله أجل تقول تحل محلها لأنها مترادفة. الله الكبير تقول مترادفة تحل محلها. قال إن لم يكن تعبد بلفظ، خلاص نحن متعبدون بألفاظ، هذا لا يسوغ أن ندخل فيها الترادف تحل محلها. قال خلاف للإمام مطلقا، خلاف الإمام الرازي فإنه جوز أن يقع الرديف مكان الآخر مطلقا، يعني حتى في الأمور الشرعية إذا كان من لغة واحدة أو من لغتين. قوله مطلقا في الإمام الرازي لا يقصد به حتى في الأحكام والعبادات الشرعية، لكن يقصد إن كانت من لغة أو من لغتين، لأنه أشار أخيرا إلى مذهب البيضاوي والصفي الهندي. قال إذا كان من لغتين، البيضاوي صاحب المختصر المشهور من هذه الأصول لعلم الأصول الذي هو موجز ما أورده الرازي في محصوله، وعليه عمل الشراح الذين سلكوا مسلك الرازي في المحصول. شراح المنهاجهم كثيرون، سكي أحدهم مع والدي. والصفي الهندي أيضا صاحب نهاية الأصول وصاحب عدد من الكتب الأصولية، إمام علم شهير جدا أيضا في تمكنه في الأصول وله مباحث وتحريرات محققة. فأشار المصنف رحمه الله إلى قول الصفي الهندي في المسألة، والصفي الهندي في طبقة رتبة شيوخ الإمام السكي رحمه الله، وإن لم يدرس عليه مباشرة لكنه قريب شيخ الإسلام ابن تيمية، وله معه مناظرات جرت في بعض المجالس ما يتعلق بمسائل المعتقد. الصفي الهندي إمام بحر عالم، قدم من بلاد الهند مرتحلا الحج ونزل بأرض اليمن ومكث فيها على طريقة الأوائل عادة في قدوم من البلدان البعيدة. ثم شاع صيفه رحمه الله فأتى الحجاز وحج، ثم قدم الشام، وله صيت حسن في تحقيق المسائل وكتبه أيضا سواء الفائق أو نهاية الوصول في علم الوصول وغيرها من كتب الأصولية المحررة الممتلئة بكثير من المسائل المحققة. نختم درسنا بلقيفة تذكر عن الصفي الهندي رحمه الله، وهو أنه كان مشهورا برداءة خطه للغاية، هذا تسلية وعزاء للشباب الذين ما رزقوا حسن خط، فكان يقال أنه لا أسوأ من خطه أبدا، وكان يعاب بهذا، وكان يجد حرجا شديدا في مثل هذا الوصف، أنه ربما كتب كتابة لا يقوى على عود القراءة إليها، ما يستطيع أن يقرأ وهو كاتبها لشدة سوء خط رداءته، فلا يكاد يستقيم له خط. فكان ذات يوم في سوق البراقين فأبصر كتابا فيه خط سيء أسوأ من خطه ففرح به واشتراه وغالى في ثمنه يعني دفع زيادة حتى يحوزه ليكون حجة يرد على كل من يعيب عليه سوء خطه. يقول فغاليته في ثمنه واشتريته. يقول فلما عدت إلى البيت ده هو أحد كتب القديمة بخط السابق. نقف عند هذا اللي نقطع درسنا القادم إن شاء الله تعالى في المشترك وما يتبعه. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول الفرق بين القياس اللغوي وبين العموم والإطلاق. العموم والإطلاق عما لغة، يعني وضع اللفظ الرجل الإنسان لهذا الوصف لا قياس فيه. أما القياس اللغوي فأنت تعمد إلى معنى من أجله ترى أن الاسم وضع له فتعديه لغيره. من أشرك بالله أي اتصف بالشرك فهل يسمى مشركا عندما تلبس بالشرك؟ هذه الأسماء الشرعية أحبتي وإطلاق الأوصاف على الواقعين فيها لأنها أسماء ذات أحكام في الشريعة فإنها مناطة بضوابط، ولا بد في تحقق الأسماء التي يتصف بها أصحابها من توفر الشروط وتحققها ودفاع الموانع لأنها ذات أحكام تلزم. يقول إن طرأ قال المصنف إن طرأ على محل وصف وجودي يناقض الأول لم يسمى به إجماعا. السؤال لا ينقضه ما في الآية وآتوا اليتامى أموالهم مع قيام الوصف يناقض؟ لا بالعكس، هذا ينطبق على ما ذكرناه قبل قليل. المتصف بوصف هل يشترط بقاء كون المشتق منه في حال هذا الوصف؟ قلنا في حيث الإطلاق لغة حقيقة نعم، لكن من حيث اتصافه فيما بعد زوال هذا الوصف مجازا فنعم. وآتوا اليتامى أموالهم المقصود بها متى؟ ليس حال اليتم. وآتوا اليتامى أموالهم فالمقصود بها وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنست منهم رشدا فادفعوا إليهم.